بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما تقدم لعدم أهمية هذا البحث نقرأه تطبيقا فقط للكتاب، ولا يذهب عليك عدم تمامية هذه الثمرة، ولا يذهب عليك يعني ومن الواضح الجلي لديك عدم ثمرة لهذه الكلمات لهذه الثمرة، عدم تمامية لهذه الثمرة، أنه يمكن الاتحاد، أنه يمكن الاتحاد بين المشافهين والمعدومين في الحكم، وإثبات عدمي على ما تقدم، وعدمي يعني وإثبات عدمي دخل ما كان البالغ الآن. من هو البالغ الآن؟ الذي كان معدوما زمن الحضور، فاقدا له مما كان المشافهون واجبين له. أي شيء كان المشافهون واجبين له؟ كقيد الحضور، كقيد الحضور واجبين له بإطلاق الخطاب، بإطلاق الخطاب إليهم أي إلى المشافهين. إطلاق الخطاب كان متوجها للمشافهين وكانوا واجبين لهذا القيد وهو قيد الحضور، من دون تقييد به، من دون تقييد به بما كان البالغ الآن فاقدا به وهو قيد الحضور، وهو قيد الحضور. ما كانوا مقيدين بصراحة بهذا القيد، ما قيل لهم يا أيها الحضور أقيموا الصلاة، يا أيها الحضور كذا. يقول لكن لأن هذا القيد كان من القيود التي هي موجودة فلذا اكتفى بها وما قيد بها الكلام. بل وكونهم أي وكون المشافهين، اكتبوا عليه دفع دخل، دفع دخل، وكون المشافهين كذلك أي واجدين له، أي واجدين لقيد الحضور، ولذا لم يذكره المتكلم والمولى. كأن قائلا يقول المتكلم والمولى ما ذكر قيد الحضور لأنه كان موجودا محققا فلذا استخفى ولم يذكره. وكونهم كذلك أي واجدين لقيد الحضور فلذا لم يذكر المتكلم هذا القيد، وكونهم واجدين كذلك لا يوجب، لا يوجب الوجدان لهذا القيد وهو قيد الحضور، لا يوجب صحة الإطلاق من قبل المولى والشارع. وجدان هذا القيد لا يوجب صحة الإطلاق، يا إطلاق يعني أن يصدق ويقول أقيم الصلاة ولم يقل يا أيها الحاضرون أقيم الصلاة، لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد منه. يقول إذا كان المولى في الحقيقة والواقع يريد المقيد من الإطلاق، منه أي من الإطلاق، إذا كان المولى يريد المقيد من الإطلاق كيف يطلق والحال أنه يريد المقيد أي يريد المشافهين فقط لا عموم، عموم الناس من المشافهين والغائبين والمعدوم. بلي يقول مع إرادة المقيد من الإطلاق فيما يعني في الخصوصيات التي، في الخصوصيات التي، في الأوصاف التي، فيما يمكن أن يتطرق إليه الفقدان، فيما يمكن يقول الصفات التي يمكن أن يتطرق إليها الفقدان يجب أن ينبه عليها لأنها قد تكون موجودة وقد لا تكون، فيما يعني في الخصوصيات والأوصاف التي يمكن أن يتطرق إليه الفقدان. اكتبوا أي في القيد الذي، أي في القيد الذي يمكن أن لا يكون، يمكن أن لا يكون كعنوان السفر والحضر، كعنوان السفر والحضر والفقر والغناء، فإنها عناوين تنعدم، فلا يصح الاعتماد على وجودها، في تقييد أطلاق الدليل، وهو العرض المفارق، فلو كان دخيلا لا يمكن تركه اعتمادا على وجوده. واضح العبارة؟ يقول المصنف: كل قيد كان من القيود التي يمكن أن تحدث وتوجد وتتحقق وترتفع، أي من العوارض المفارقة، لا يجوز الاتكال عليه والتكلم بنحو مطلق اتكالا على وجوده، لأنه قد يكون وقد لا يكون. فإذا أراده المولى يجب عليه أن ينبه. بل الإطلاق في صورة ثانية صحيح، وإن صح الإطلاق فيما لا يتطرق إليه ذلك، وهو إشارة إلى الخصوصيات الثابتة والعوارض اللازمة. يقول: بل إذا كان القيد والخصوصية والصفة من الأوصاف اللازمة التي لا تفارق الموصوف في مثل هذا المقام، إذا لم يذكرها اتكالا على وجودها لا مانع من ذلك، لأنها ذكرها أو لم يذكرها هي ثابتة. بل وإن صح الإطلاق فيما لا يتطرق إليه ذلك، يعني لا يتطرق إليه الزوال، وهي الأمور الثابتة، وليس المراد بالاتحاد في الصنف بين الموجود والمعدوم إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام، وهي الخصوصيات التي يدور الحكم مدارها كالعقل والقدرة والبلوغ. يقول المصنف حق التوجه: إذن نحن لا نتمكن أن نلتزم بكل قيد القيود التي يلتزم بها ونقول يجب الاتحاد فيها هي الدخيلة في التكليف، لا قيود المشافهين. الدخيلة في التكليف مثل من؟ العقل، يجب التنبيه عليه على أن التكليف يجب أن يكون المكلف بالغا عاقلا قادرا. أما القيود التي لا أهمية فيها ولا دخل لها في الأحكام، مثل كون المشافهين بيضا أو سود، قصيرين أو طويلين، في سفر أو في حضار، في أي خصوصية أخلاقية، قد كانوا يلبسون العمائم أو لم يلبسوها، وما شاكل هذه الأمور، هذه ولو كانت موجودة في المشافهين، لكن لاعتبار بها واضح. ولذا قال: وليس المراد بالاتحاد في الصنف، قلنا يجب الاتحاد في الصنف بين الموجودين المشافهين والمعدومين، لكن ليس المراد الاتحاد في كل خصوصية ولو في الملابس والشكل وما شكل هذه الأوصاف، إلا الاتحاد. بل الاتحاد وين؟ إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا. وين اعتبر قيدا؟ في الأحكام، يعني القيود الدخيلة في الأحكام يجب التنبيه عليها. أما القيود والأوصاف الراجعة إلى وجود المشافهين من كونهم يتكلمون عربية أو فارسية طوال أو قصار، هذا لا يكون دخيلا، هذا لا يجب ذكره. لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه، يا مثل هذا الذي قلنا طول قصر سفر حضر عمامة عدم عمامة، كونه يلبس كذا لباسا أو يلبس كذا لباسا. لا الاتحاد بين الموجودين والمعدومين فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام أي بين الناس. هذا يختلف يقينا، هذا لا يكون ضابطا لأنه لا دخل له فيما في الأحكام. أراد المصنف أن يتجاوز في الكلمات ويقول ليس هذا أي الاختلافات العادية قد تحدث بين الناس وتكثر، لا في الفرد الواحد قد تكثر، في الصباح كان لابسا بعمامة الآن قد لبس شيئا آخر أو نزعه، في الصباح كان يلبس ثيابا بيض الآن لبس غيرها، قبل سنتين أو سنتين كان قصيرا الآن أصبح طويلا، كان أبيض فعاش في منطقة حارة ضربته الشمس فصار أسمر وأمثال هذه الأمور. يقول بل قد تكثر هذه الأوصاف في شخص واحد، بل قد تكثر هذه الأشخاص لا في الأشخاص المتعددة بل حتى في الشخص الواحد في شخص واحد بمرور الدهور والأيام، لا نقول في يوم واحد لكن بمرور الأيام قد ينتقل من سمرة إلى بياض أو من بياض إلى سمرة، قد ينتقل من ضعف إلى سمرة وبالعكس، قد ينتقلوا من صحة إلى سوق وما شاكلة. هذه ليست دخيلة حتى يجب ذكرها أو لا يجب، وإلا فلو أريد الاتحاد في مثل هذه الأمور التي لا دخل لها في الأحكام التي لا دخل لها في الأحكام لما ثبت الكتاب، لما ثبت بقاعدة الاشتراك في التكليف، بقاعدة الاشتراك وين في التكليف للغائبين. يقول حتى للغائبين لم يثبت الحكم، أرجو التوجه. يقول لو قيدنا الأحكام بمثل هذه الخصوصيات الذين كانوا مشابهين اليوم كانوا يلبسون ألبسة البيض، الغائبون يلبسون ألبسة صفر أو خضر أو قمر وانتهى. هذا لو كان فارقا لما تمكننا من إجراء الخطاب حتى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان في مجلس الخطاب يكون مشمولا للحكم، ومن لم يكن في مجلس الخطاب لعله يختلف مع الجالسين في مجلسه أو مأكله أو مشربه أو شكله أو فيجب أن يسقط عن الاعتبار. وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك في التكليف للغائبين، يعني لما ثبت التكليف للغائبين فضلا عن من؟ للغائبين عن مجلس الحضور الذين كانوا في زمن الرسول، فضلا عن المعدومين حكم لما ثبت حكم من الأحكام. واضح العبارة؟ ودليل الاشتراك في التكليف، ودليل الاشتراك في التكليف وين مورده؟ إنما يفيد في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين، يعني لكي يعم غيرهم من الغائبين والمعدومين. متى؟ إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين ليعم المعدومين والغائبين وين؟ فيما لم يكونوا أي المشافهين مختصين بخصوصية عنوان خاص. إذا كان هناك عنوان خاص يبين يظهر منه الخصوصية الدخالة في الأحكام، فيما لم يكونوا مختصين بخصوصية عنوان خاص لو لم يكونوا معنونين به أي بذلك العنوان الخاص مثلا من باب الفرض والتقدير في حضور زمن الخطاب مثلا من باب، أما بير أو سود طوال أو صغار لبسوا العمامة أو لم يلبسوها فهذه لا يجوز لإنسان أن يدخلها ويجعلها محط كلام. إن كان هناك محل كلام فهو الحضور وعدم الحضور، بل لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها أي التكاليف لهم أي للحاضرين. واحد مثلا قد نقول أن الحضور زمن الخطاب هو منه أو لا، فقد نقول إذا لم يوجد قد نشك في وجود التكليف. أما الاختلاف في الطول والقصار، الاختلاف في البياض والسواد، الاختلاف في الملابس، فيقينا هذه ليست محلا للشك والتردد، بل في شمولها لهم أيضا. فلولا الإطلاق في مثل هذه الموارد أولا نجري إطالة الإطلاق، الإطلاق موجود طبعاً لم يقيد بقيد الحضور، أولاً نجري إطالة الإطلاق، فإذا رفعنا القيد بإطالة الإطلاق المرتبة الثالث معمم الحكمان فيقول فلولا الإطلاق يعني فلولا التمسك بالإطلاق الذي نرفع بواسطته احتمال التقييد بالمشافهين فلولا الإطلاق عطف التفسير وإثبات دخل ذلك العنوان يا العنوان كالحضور زمن الزمن عفوا وإثبات أحسنتم فلولا الإطلاق يعني إذا أجرينا الإطلاق نرفع القيد مولونا وإثبات عدم دخل ذلك العنوان بإطالة الإطلاق كل قيد نشك فيه نرفعه حتى ولو كان كالحضور زمن الرسول صلى الله عليه وآله وإثبات يعني ونثبت بإطالة الإطلاق عدم وإثبات عدم دخل ذلك العنوان يعني كالحضور مثلا في الحكم فنرفعه بمن بإطالة الإطلاق بل لما أفاد دليل الاشتراك يقول دليل الاشتراك لا يكون مؤثرا إلا من بعد إجراء إطالة الإطلاق وخلصا لما أفاد دليل الاشتراك التعميم للحكم بين من الموجودين والمعدومين اكتبوا فإن دليل الاشتراك يفيد فيما لو ثبت الاشتراك الصلبي فإذا الإطلاق أولا يرفع القيد كقيد الحضور حتى نحصل على الاشتراك الصنفي بين الموجودين والمعدومين الكتاب ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ومع التمسك بالإطلاق يصير الحكم عاما لغير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطاب بهم أي بالو لو قلنا أن الخطاب ظاهرة بهم نقول لإطالة الإطلاق نجعل العقبية عامة فيكون الحكم مشتركا وبهذه المسألة حتى ولو كان الخطاب بحسب الظاهر وشامل فقط المشافهين ولو قيل هو لا يقول به لكن لأنه يقول بالظهور بما هو ظهور ولو قيل باختصاص الخطاب بهم أي بالمشافهين فتأمل جيدا فتلخص أنه ضمير شأن لا يكاد تظهر الثمرة ممكن الثمرة كانت مقيدة بشروط موكلة له يقول لا يكاد تظهر الثمرة سواء الثمرة الأولى أو الثمرة الثانية إذا إن لم نقل برجوعهما إلى معنى واحد فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة متى تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر هاي وحدة الشرط الأول لمن قصد إفهامه إذا قلنا حجية الظواهر فقط في حق من ثابته في من قصد إفهامه وهم المشاهدون لمن قصد إفهامه من وهم الفضار مع كوني غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام هذا الأول والنقص غير المشافهين أصلا ما قصدوا بالإفهام فإذا لا ظهور في حقهم لأن احنا وين أتباع الظهور هاي وحدة مع كوني إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه هاي وحدة مع هاي الثانية مع كوني غير المشافهين غير مقصودين ولم يثبت الثانية غير المشافهين غير مقصودين واحد وقد حقق عدم الاختصاص يعني عدم اختصاص حجية الظواهر وقد حقق عدم الاختصاص أي عدم اختصاص حجية الظواهر به بمن قصد إفهامه من المشافهين في غير المقام، يعني في غير هذا المقام، يعني المقام ذاك الثاني وهو حجية الظواهر، في غير المقام يعني في غير هذا المقام وغير هذا المقام هو البحث عن حجية الظواهر. وأشير إلى منع كونهم أي غير المشافهين، إلى منع كونهم أي غير المشافهين غير مقصودين به أي بالإفهام، بل هم مقصودون بالإفهام أيضا في خطاباته تبارك وتعالى في المقام، لما ثبت من السيرة، لما ثبت من السيرة من أن التكاليف لكافة الناس، فالكل مقصودون بالإفهام إلى يوم القيامة، فالكل مقصودون بالإفهام إلى يوم القيامة. واخر عبارة، اكتبوا الدرس الآتي. فصل، هل تعقب العام بضمير إلى آخر العبارة؟ لو تعقب العام، لو تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، فهل يوجب هذا الضمير تخصيص العام بذلك الضمير ليكون المراد من العام هو الخصوص، أم لا يوجب التخصيص؟ أم لا يوجب التخصيص؟ فمن أمثلة ذلك قوله تعالى، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن، فالمطلقات جمع محلى باللام، يعم جميع المطلقات، يعم جميع المطلقات صغيرة أم كبيرة، مدخولا بها أم لا، يائسة أم لا، مقتلعة ومباراة ورجعية، مطلقة طلاقا واحدا أو ثلاث. ثم جاء بعد العام وهو المطلقات، ثم جاء بعد العام وهو المطلقات ضمير بعولتهن، ضمير بعولتهن، وهو يقينا لا يرجع إلا إلى الرجعيات من المطلقات، فلو رجع الضمير إلى المطلقات الرجعيات فقط احتجنا إلى تربص غير الرجعيات كالمطلقات قل عن ومباراة، وثلاثا إلى أدلة أخرى غير هذه الآية للتربص ثلاثة قروء في غير الرديان. لدينا مطلب هنا. يقول المصنف: لو ورد عام كالمطلقات فعقبه ضمير كضمير بعولتهن، كان الضمير يعود إلى من؟ إلى ذلك العام. فهنا هل نخصص العام وهو المطلقات؟ المطلقات جمع محلى بنا باللام، والجمع المحلى باللام لا خلاف في كونه يفيد العموم. هناك ضمير وهو ضمير بعولتهن يعود إليه. إذا قلنا الضمير لأنه يقينا نعرف من الشريعة المقدسة على أن الزوج الذي هو أحق بالرد هو الزوج للمطلقة طلاقا رجعيا، أما المطلقة طلاقا مباراة أو قول أو كانت صغيرة أو كانت غير مدخول بها أو كانت يائسة، فبعضها لا تحتاج إلى عدة، فبمجرد الطلاق ترجع تخرج عن حباله فلا يتمكن من إرجاعها. وبعضهن وإن كان عليهن العدة لكن لا يجوز الرجوع بها كالمختلعة، وكلنا كالمختلعة عليها عدة لكن لا يتمكن الرجل من الرجوع بها. فإن أرجعنا الضمير في بعولتهن إلى المطلقات وخصصنا العام وقلنا المراد من المطلقات ها هنا المطلقات الرجعية، لأن البعولة بقرينة البعولة التي هي أحق بالإرجاع، البعولة لا تكون أحق بالإرجاع إلا من كان بعلا برجعية مثلنا. فعلى هذا بقرينة هذا نخصص العام. فإذا خصصنا المطلقات وقلنا المراد من المطلقات المطلقات الرجعيات، نحتاج في التربط إلى ثلاثة قروء لمثل المباراة ولمثل الخول ومثل هذه النسوة التي لهن عدة إلى من؟ إلى دليل آخر غير هذه الآية الشريفة يثبت على أن المطلقات إذا تصدقنا وكانت لهن عدة يجب أن يتربطنا أيضا ثلاثة قروء، لأن هذه الآية أصبحت مختصة بنا بالمطلقات الرجعيات، فغير الرجعيات يحتاج إلى دليل آخر. وإذا قلنا لا العام يبقى على عمومه، المطلقات عموما يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإذا لا بد وأن نتصرف في من؟ هناك في الصورة الأولى تصرفنا في العام وجعلنا العام خاصا، هنا لا بد وأن نتصرف في من؟ في الخاص. وسيأتي بيان التصرف. اكتبوا. ثم يقول المصنف وليكن محل الخلاف من هنا يريد أن يعين الموضوع المتنازع فيه فيقول الكلام في عام مستقل في الحكم مع قطع النظر عن الضمير وكذلك الكلام في ضمير له حكم مستقل. ففي الآية الشريفة الموضوع المطلقات والحكم التربط بأنفسهن ثلاثة قروء، والضمير وهو بعولتهن أحق بردهن، هذا حكم بعولتهن أحق بردهن كلام مستقل آخر. أرسل في حد الآن يقول محل النزاعي في كل ضمير يعود إلى العام أو لا في موضع خاص يقول ليس الكلام في كل ضمير عاد إلى عام نتكلم مثل هذه الكلمة، بل في عام كان مستقلا بحكمه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن. العام موضوع له حكمه وهو التربص ثلاثة قروء، والخاص هن ضمير له حكم في الآية وهو أحق بردهن. فالضمير له حكم يعني هو موضوع ومحمول، والعام أيضا موضوع ومحمول مستقل. في مثل هذا المقام يقول المصنف كما سيأتي نتكلم فنقول بما قلنا سابقا يكون مخصصا أو لا يكون مخصصا. وأما لو كان العام لا حكم مستقل له بل الحكم للضمير كما لو فرض الحكم والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، فالعام هنا لا حكم مستقل له بل الحكم لأزواج المطلقات لا لنفس المطلقات، لأن الضمير لا يرجع إلا إلى الرجعية. أرسطوطس يقول أما إذا كان الضمير لا حكم له مستقل، الحكم كله علما للضمير كما قلنا الآن، والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، الكلام كله عن حقية إرجاع الزوج لزوجته وليس للعام حكم بما هو هو، ليس له يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا كان هكذا يقينا من أول الأمر معلوم على أن الخاص على أن العام لا يراد به إلا الخاص، فكأنه لا عموم لنا، لأن الضمير عجل الحكم ها هنا فقال على أن المراد من المطلقات يقينا الفرقية. ثم يقول المصنف والتحقيق أن الأمر يدور بين التصرف في أحد الظاهرين إما في عموم العام ليصبح مخصصا وإبقاء الضمير على ما هو عليه ليحصل التطابق بين الضمير والمرجع الذي يرجع إليه وهو العام. فإذا كانت المطلقات بمعنى الرجعيات يصبح الضمير مطابقا لها فيصير، والمطلقات الرجعيات يتربصن بأنفسهن إلى آخر العبارة. أرجو توجه لحد الآن. يقول المصنف والتحقيق أن الأمر يدور بين التصرف في أحد ظاهرين، ظهور العام ظهور فيما في السريان والشمول لكل المطلقات، فإما أن نتصرف في هذا الظاهر وهو ظهور المطلقات ونقول المطلقات بقرينة الضمير يكون الضمير مخصصا علما لعموم هذا العام، لأن الضمير يقينا لا يرجع إلا إلى الرجعية، فنخصص العام فنقول والمطلقات الرجعية يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا لماذا؟ حتى يحصل التطابق بين الضمير والمرجع. دائما يجب التطابق بين الضمير والمرجع عموما وخصوصا، تذكيرا وتأنيثا وما شابه هذه الأمور. فهنا إذا جعلنا المطلقات الرجعيات صار الضمير متطابقا مع المطلقات، لأن المطلقات ما أريد منه إلا الرجعيات والضمير متطابق معه. هذا التصرف الأول في عموم العام. أو نبقي العام على ما هو عليه من العموم، أو نبقي العام على ما هو عليه من العموم من الظهور في جميع المطلقات، ونتصرف في الضمير وإن كان الأصل في الضمير التطابق مع المرجع، فنقول المراد من بعولتهن بعولة الرجعيات، فيصبح من المجاز في الكلمة ومن باب الاستخدام، لأن الضمير كان يعود إلى جميع المطلقات، فاستعماله في خصوص الرجعيات يكون إسنادا مجازيا استخداميا. الصورة الأولى من التصرف بأن نقول العام يبقى على عمومه، وإذا بقي العام على عمومه نتصرف في من؟ في الضمير. فنقول الضمير وإن كان بحسب العادة يجب أن يكون متطابقا مع من؟ مع المرجع وهو المطلقات، لكن نقول من باب المجاز نستعمله في غير ما وضع لها هنا، ظاهر العبارة أن يرجع إلى العام، لكن نستعمله في بعض العام من باب الاستخدام كما قالوا في الأدب، نستعمله من باب الاستخدام فيكون من المجاز في الكلمة، يعني الكلمة استعملت في غير ما وضعت لها هنا فيكون مجازا في الكلمة، فيكون التصرف وين؟ في الضمير. أو بارتكاب المجاز في الإسناد، كإسناد الجري إلى الميزان، فيسند أحقية الزوج بردهن إلى جميع المطلقات تجوزا مع كون المسند إليه حقيقة خصوص الرجعيات دون غيرهن. الطريقة الثانية للاستعمال المجاز، ذات مجاز كان موجود لكن ذات مجاز تصرف في الكلمة، يعني كلمة استعملت في غير ما وضعت له هنا، لا هنا من باب ارتكاب المجاز في الإسناد كما قالوا جرى الميزان، نسبة الجريان إلى الميزان نسبة ادعائية، نسبة المجازية أسندنا الجريان إلى الميزان، والحال هو مسند إلى من في الحقيقة والواقع؟ إلى الماء، كما قالوا أنبت الربيع البغلة، الربيع ما أنبت شيء، الله سبحانه وتعالى أنبت، أو الماء وكذا بسبب من الله أنبت، وما شاكل هذه الأمور، لكن يقولون من باب الإسناد المجازي. ها هنا نقول وإن كنا نعلم أن الضمير يرجع إلى من؟ إلى المرجعيات، لكن نستعمله ادعاء في الجميع كأنه استعمل من باب الإسناد المجازي، يعني نسنده إلى العموم مجازا إسنادا مجازيا، وإن كان ليس كذلك كإسناد الجريان إلى من؟ إلى الميزان. ثم يقول فأي التصرفين أولى؟ فأي التصرفين أولى؟ التصرف الأول بتخصيص العام أولى، أو التصرف الثاني في صيرورة الضمير مجازا أولى على نحو المجاز؟ نقول إصالة الحقيقة، نقول إصالة الحقيقة تجري فيما لو شك في المراد، فيما لو شك في المراد لا في كيفية الإرادة، لا في كيفية الإرادة، كما لو قال المتكلم رأيت أسدا وشكتنا هل أراد الرجل الشجاع أو الحيوان المفترس، فالمجرى هنا إصالة الحقيقة، فالمجرى هنا إصالة الحقيقة، وهو الحمل على الحيوان المفترس، وهو الحمل على الحيوان المفترس. يقول المصنف إصالة الحقيقة أين محل جريانها؟ إذا عرفنا الحقيقة وعرفنا المجاز، عرفنا أن الأسد حقيقة يستعمل في الحيوان المفترس، وعرفنا أنه قد يستعمل في الرجل الشجاعي مجازا، كل من الأمرين معلوم لدينا. ثم استعمل المتكلم فقال رأيت أسدا بلا أي قرينة. نقول إذا سلكنا في الحقيقة والمجاز وكان الكلام له حقيقة، وسكتنا في الحقيقة والمجاز، يجب علينا أن نحمل الكلمات على الحقيقة حتى تثبت المجازية بدليل. فها هنا نقول قال رأيت أسدا أراد الحيوان المفترس لا غيره، واضح. ولكن لو علمنا المراد، ولكن لو علمنا المراد وشككنا في كيفية الإرادة، وشككنا في كيفية الإرادة، فليس المقام من موارد جريان إصالة الحقيقة، كما لو قال، كما لو قال جئني بأسد وعلمنا أنه أراد الرجل الشجاع، ولكن لم ندري على الفرض والتقدير هل الرجل الشجاع من المعاني المجازية للكلمة أو الحقيقية لها. فها هنا ليس من موارد جريان إصالة الحقيقة، فها هنا ليس من موارد جريان إصالة الحقيقة. هذا توجد مسألتنا السابقة واضحة، كانت نعرف الحقيقة ونعرف المجاز. المتكلم تكلم بكلمة، هل أراد منها المعنى المجازي أو الحقيقي؟ نقول الشك في المراد. نقول إذا شكنا في المراد نقول أراد الحقيقية لا المجازي حتى يثبت بدليل. أما لو كنا نعرف المراد يقينا، يقينا أراد الرجل الشجاع جاء بكلمة أساس، ويقينا أراد من هذه الكلمة الرجل الشجاع، لكن لا ندري هذه الإرادة ها هنا، يعني الكلمة الأسد في الرجل الشجاع هي حقيقة أو مجاز؟ لا نعرف الحقيقة من المجاز. هناك كنا نعرف الحقيقة من المجاز وسكتنا في من؟ في الحقيقة، في المجازية. نقول الأصل الحقيقة حتى تثبت المجازية. ها هنا قال رأيت أسد، ويقينا نعلم ولا نتردد أنه أراد من الأسد الحيوان المفترس، لكن شكتنا هل الحيوان المفترس للأسد، عفوا الرجل الشجاع، أراد الرجل الشجاع، لكن هل كلمة أسد للرجل الشجاع حقيقة أو مجاز لا ندري. هنا أشك في من لا في المراد في كيفية الإرادة. ها هنا لا يمكن جريان إطالة الحقيقة بإثبات كون السلام هنا حقيقة دون المجاز. إذا عرفنا الحقيقة وشككنا بالمجاز نجري إطالة الحقيقة. أما إذا شككنا في أصل كيفية المراد يعني ها هذا يعني ما هو الحقيقة وما هو المجاز في المقام، ها هنا إطالة الحقيقة لا تكون جارية. واحدنا اكتب الباقي حتى نقدر. وما نحن فيه قال رأيت أسدا، ونحن نعرف معنى الأسدية أنها الحيوان المفترس هاي حقيقة، ويقينا نعلم ونعرف أنها تستعمل في الرجل الشجاع مجاز. هذا معك مرتلو له. لكن المتكلم هنا حينما قال رأيت أسدا أراد المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس أو أراد المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع؟ نقول إطالة الحقيقة جارية، إطالة الحقيقة جارية حتى تثبت المجازية بدليل. لكن الصورة الثانية قال رأيت أسدا ويقينا جزمنا من كلامه أنه أراد الرجل الشجاع، هذا لم نتردد فيه. لكن الرجل الشجاع هل هو حقيقة لمعنى الأسد أو هو مجاز لمعنى الأسد؟ واضح العبارة؟ شكنا في المراد لا نشك فيه، المراد واضح أنه قال أسد وأراد الرجل الشجاع. لكن الرجل أسد، لكن الأسد للرجل الشجاع، للرجل الشجاع حقيقة أو مجاز؟ هنا الشك. ففي كيفية من؟ في كيفية الإرادة. هنا هل نتمكن أن نقول نجري إطالة الحقيقة؟ فنقول يقينا الأسد جعل للحيوان المفترس، جعل للرجل الشجاع. نقول كلا، هل أكرر العبارة؟ إذا كنا لا ندري أن كلمة الأسد، لا ندري، شوف شيخنا، لا ندري أن كلمة الأسد وضعت للرجل الشجاع أو للحيوان المفترس، هذا لا ندري. الصورة الأولى كنا ندري، الصورة الأولى كنا ندري، هنا لا ندري أن كلمة الأسد وضعت للرجل الشجاع أو وضعت لمن؟ للحيوان المفترس، هذا لا ندري. لكن ندري يقينا أنه أراد من الأسد الرجل الشجاع. هل يمكن أن نقول نجري إطالة الحقيقة فنقول الأسد هنا وضع للرجل الشجاع؟ يقول كلا. وما نحن فيه وهو المطلقات، وما نحن فيه وهو المطلقات، نجزم بأن المطلقات المراد من المعنى الحقيقي هو العموم، يعني جميع المطلقات موكبنا. والشك في أنه هل أريد العموم أو الخصوص؟ فأخذت لفظ المقام الآن بيّن المقام هنا كلمة المطلقات يقينا كلمة وضعت لتشمل كل مطلقة، مطلقة رجعية غير رجعية، دائم يا اسم تقول بها غير تقول بها، كل المطلقات تدخل تحت هذا العموم. ثم شككنا هل أراد من المطلقات المعنى الحقيقي وهو الشمول لكل مطلقة، أو أراد المعنى المجازي وهو الشمول فقط للمطلقة الرجعية؟ صار وين الشك في المراد؟ الأصالة الحقيقة تجري وتجري إجارة أصالة الحقيقة تجري. ولذا قال فالمجرى بني، وشك في أنه هل أريد هنا العموم أو الخصوص، فالمجرى هو إصالة الحقيقة وهو الحمل على العموم، وهو الحمل علينا على العموم. وعلنا فإذا إصالة الحقيقة بالنسبة إلى المطلقات يكون جارية، كان شك في المراد بعد معرفة الحقيقة من المجاز. ولكن في الضمير نعلم أن المراد المطلقات الرجعيات، ولكن في الضمير نعلم أن المراد المطلقات الرجعيات. ليش عرفنا؟ وبعولتهن أحق بردهن، هذا يقينا الرجعيات مراد هنا. فإذا المراد هذا التوجه، المراد معين، ولكن لا نعلم كيفية الإرادة هل أريدت بنحو الحقيقة أو المدى، هل أريد بنحو الحقيقة أو المدى؟ الضمير ما ندري به، أريد ها هنا الضمير بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز من باب الإسناد، المجاز الإسنادي أو المجاز في الكلمة، فأين ترددنا؟ المعنى ندري به، المراد واضح عندنا، كيفية الإرادة مشكوكة، أنه أريد هذا أو أريد هذا. بل فإن الوقتين بل، هل أريد بنحو الحقيقة أو المجاز؟ فإن أريد من المطلقات، فإن أريد من المطلقات الرجعية تكون كيفية الإرادة الحقيقة، تكون كيفية الإرادة الحقيقة لتطابق الضمير مع ما يرجع إليه، لتطابق الضمير مع ما يرجع إليه. ولكن لو أريد من المطلقات العموم وأريد من الضمير الرجعيات فقط، فهنا ليس محل، فهنا ليس محل إجراء إصالة الحقيقة، فإذا إبقاء المطلقات على الحقيقة أو لا. أرجو توجه في مسألة الضمير، المراد مع معلوم بخلاف الصورة الأولى، في مسألة الضمير المراد معلوم، يقينا المراد البعولة بنحو الطلاق الرجعي، هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن ها هنا أريد من الضمير الحقيقة، إذا متى؟ إذا تطابق مع المرجع، إذا تطابق مع المرجع، أو أريد منه غير الحقيقة إذا لم يتطابق مع المرجع، يعني إذا أريد منه إذا صار منه الرجعيات فقط، إذا تطابق مع المرجع أريد الحقيقة، وإذا لم يتطابق مع المرجع يكون مجاز. فترددنا لا في المراد، المراد معين في كيفية الإرادة، أريد بنحو الرجوع إلى الكل ليكون حقيقة، أو أريد بنحو الرجوع إلى البعض ليكون مجازا على أحد الصورتين، فهنا الشك صار في كيفية الإرادة، لا يمكن جريان إصالة الحقيقة. فإذا هنا لا يمكن جريان إصالة الحقيقة، هنا يمكن جريان إصالة الحقيقة، فإذا نبقي العموم العام على عمومه ونتصرف فيما في الفصول، نقرأ على فتح السرعة قدر ما. بل فصل، هل تعقب العام بضمير يرجع، يعني يرجع ذلك الضمير إلى بعض أفراده، أي العام يرجع إلى بعض أفراد العام، هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب هذا التعقب، هل يوجب هذا التعقب تخصيصه، أي العام تخصيصه، أي العام به، أي بالضمير، يعني يجب أن نخصص العام ونسقطه عن عمومه بواسطة قرينية الخاص، بواسطة قرينية الضمير، أو لا يوجب، أو لا يوجب. فيه خلاف بين الأعلام، هذا أصل عنواننا الآن، محل الكلام موضوع بحثنا ما هو، وليكن كلام لتعليل محل النزاع، يعني ليس كلامنا في كل عام في كل ضمير يرجع إلى عام، وليكن محل الخلاف، يعني وليكن محل وموضوع النزاع ما إذا وقع، أي العام والضمير، ما إذا وقع أي العام والضمير، وإن وقع في كلامين، في كلامين مثل حالة البيت والمطلقات، أو في كلام واحد اكتبوا، أو في كلام واحد، تأكرم العلماء، تأكرم العلماء واستدي بهم، إذا فرضنا عودة الضمير إلى خصوص العدول، إذا فرضنا عودة الضمير إلى خصوص العدول، هذا كلام واحد مو كلامين، وكلنا وين ما إذا وقع في كلامين أو في كلام واحد، لكن وين كلامين أو كلام واحد ما تفرق في ذلك مع استقلال العام، لكن العام موضوعه مستقل وحكمه مستقل، بما حكم مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، فالمطلقات موضوع لموثلنا يتربصن بأنفسهن حكمها، بقولتهن موضوعنا، أحق بردهن هم حكم الهيه ذلك بما حكم عليه بالكلام كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن واقع عبارة. وأما إذا كان العام فإذا مع النزاعنا هذا، وأما إذا كان العام مثله أو مثله والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، هنا ما عدنا إلا حكم الزواج، أما حكم بعد أما العام ليس له حكم. والمطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة في تخصيصه أي العام، فلا شبهة في تخصيصه أي العام به أي الضمير، هذه سورة من سورة عدن الاستقلال في الحكم. وقد انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.